ก่อนطبق في الدول العربية يعرف بقانون الوصية الواجبة. نعم يؤجل إن شاء الله يؤجل. إحنا المهم لأنه لا يمكن أن نأتي على كل الأبواب, لا يمكن أن نأتي, فنحن نختار ما هو مهم من هذه الأبواب. نعم في حال المثال أخذنا شيء إنه زوجة حامل بنت وبنت, حكينا انه لو كان على فرض انه ذكر يقضي باقي التحصيل في حال لو كان انه ما فيش معصب نحن ما في ذكر انه بنت لحالها على فرض انه احد الفروض انه انت الضمتة يا ابو الثلثين فرضا وردا, يعني نعطيها فرض كانه تعدد اي تفعل متعددات. نعم هناك قانون في الدول العربية عرف هذا القانون بقانون الوصية الواجبة, وأصبح هذا القانون مطبق ونافذ في كل الدول العربية. فلو كتبت الآن توفي عن ابن وابن ابن ابن وابن ابن, كم ابن الابن يأخذ؟ محجوب بالابن. لماذا ابن الابن محجوب بالابن؟ يعني هذا ابن الابن يتيم, ابوه مات, ابوه لا, ما دام قلنا ابن ابن ابوه بيكون موجود ولا ميت؟ ميت. في ابن وابن ابن, هذا ابن يوصف بانه ابن وهذا يوصف بانه ماذا؟ ابن ابن. هذا ابن الابن حرمناه من الميراث لانه ابوه مات, يعني جمعنا عليه ماذا؟ مصيبتين, مصيبة اليتم والمصيبة الأخرى إنه زدنا إنه يحرم من الميراث. ولو كان أبوه موجودا لأخذ نصيبه, ونصيبه يذهب لمن؟ لولده. فإحنا بدل ما نعين هذا اليتيم قلنا أنت تستاهل إنه أبوك مات وأنت محروم من الميراث, هل في ذلك عدالة؟ لو توفي عن بنتين وبنت ابن, اكتبوا بنتين وبنت ابن, محجوبة بالبنتين. هذه بنت ابن لو كان ابوها موجود لأخذ مثل البنتين, ونصيب ابوها سيأخذ مثل البنتين. نعم. ومع هذا لأنه أبوها مات قلنا لها عقابا لك لأنه أبوك مات نمنعك من الميراث. المصريون وضعوا قانون الأحوال الشخصية, هم من أسبق الدول العربية في وضع قوانين الأحوال الشخصية. عام 1946 وضعوا قانون للأحوال الشخصية أو عدلوا القانون السابق, يعني 1946, يعني قبل كم سنة؟ قبل 64 سنة أو 64 سنة وضع المصريون قانون. ومنها في هذا القانون وجدوا أنه مثل هذه المسائل, مثل هذه المسائل أن يموت الوارث الذي كان يرث ويترك أولاد يكونوا أيتام وزيادة على يتمهم نمنعهم من الميراث, قالوا نجعل لهؤلاء نصيب من التركة, نجعل لهؤلاء الذين يحرمون من التركة أو يمنعون من التركة نصيب من التركة, لأنه يكفي أن نزلت بهم مصيبة واحدة وهي مصيبة اليتم, بلاش نجمع عليهم مصيبة اليتم والحرمان من الميراث, فنجعل لهؤلاء نصيب من التركة, نسمي هذا النصيب الوصية الواجبة. وقالوا هذه الوصية الواجبة يستحقها فقط ابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وبنت ابن الابن وإن نزلت، يستحقون مثل نصيب أصلهم. مثل نصيب ماذا؟ أصلهم. بنت ابن تأخذ نصيب ماذا؟ أصلها ماذا؟ ابن. وابن ابن يأخذ نصيب ابن. فقالوا أبناء الابن وأبناء ابن الابن وبنات الابن وبنات ابن الابن إذا كانوا يحجبون من الميراث أو يأخذون الباقي عصبة ولم يبق لهم شيء، يأخذون الباقي عصبة ولم يبق لهم شيء، نجعل لهم نصيب من التركة. هذا النصيب نسميه ماذا؟ الوصية الواجبة. وجعلوها فقط لابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا، ولأولاد البنات الطبقة الأولى فقط. أولاد البنات يعني ابن البنت وبنت البنت فقط الطبقة الأولى، ابن بنت البنت ما باخذ وصية واجبة، بنت بنت البنت لا تأخذ وصية. الذي يأخذ الوصية الواجبة ابن البنت وبنت البنت فقط الطبقة الأولى، وأما أبناء الإبن وبنات الإبن فيأخذون الوصية الواجبة وإن نزلوا. أولاد البنات أولاد البطون اللي عند علماء الميراث يسمونهم أولاد البطون، أولاد البنات الطبقة الأولى فقط الذين يستحقون الوصية الواجبة، ابن البنت وبنت البنت. أبناء الظهور اللي هم أبناء الإبن ابن الإبن وبنت الإبن يستحقون وصية واجبة وإن نزلوا، يعني ابن ابن الإبن يستحق وصية واجبة، بنت ابن الإبن تستحق وصية واجبة. هؤلاء يستحقون وصية واجبة بمثل نصيب أصلهم، بمثل نصيب أصلهم. يعني ابن الإبن يستحق وصية واجبة بمثل نصيب أصله. من أصله؟ الإبن. بنت الإبن ابن. بنت البنت بنت. ابن البنت بنت. نعم هؤلاء. نعم إذا كان ابن ابن ابن يستحق نصيب ابن الابن. نعم يستحق نصيب نقربه ابن ابن، فإن لم يكن ابن دائما الأصل بس. نعم الأصل. نعم فهؤلاء جعل لهم نصيب من التركة، هذا النصيب أطلق عليه الوصية الواجبة. وقالوا بهذا نستطيع أن نستدرك الخلل الذي وقع سابقا ولم ينتبه له الفقهاء، إنه أحيانا كثيرا أحيانا كثيرة أن الأب قد يكون له أبناء فيموت أحد الأبناء في حياة أبيه ويترك أبناء ابن، هذا الابن يترك أبناء، فإذا مات الأب يموت عن أبناء وأبناء ابن، أبناء الابن يحجبون بالأبناء، يكفي أنه هم أصبح أيتام، زيادة على الأيتام نعاقبهم فنمنحهم من الميراث. رأوا أنه في هذا إجحاف فجعلوا لهؤلاء مقدار من التركة، هذا المقدار أسموه الوصية الواجبة. أسموه ماذا؟ الوصية الواجبة. فابن الابن إذا وجد ابن يحجب، طيب يحجب، ما مصيب أنه قال لأنه أبوه مات، لو كان أبوه حيا لورث أبوه وميراث أبوه يذهب لفرعه، فلماذا يعني هذا الجور أو الظلم؟ يكفي أنه أصبح يتيم بدل أن نعينه نزيد عليه الجور. رأى المصريون أن يجعلوا لهؤلاء فقط لأبناء الابن وبنات الابن وإن نزلوا، ولأبناء البنت وبنات البنت الطبقة الأولى فقط، أن يجعل لهم نصيب من التركة، هذا النصيب أسموه ماذا؟ الوصية الواجبة. بحيث كل واحد من هؤلاء إن كان محجوبا بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون محجوبا أو أن يأخذ الباقي ولا يبقى له شيء، أو أن لا يرث كأبناء البنت وبنات البنت، أن يجعل لهؤلاء نصيب من التركة هذا النصيب بمثل نصيب أصلهم بحيث لا يزيد عن ثلث التركة، لأن أسموه ماذا؟ الوصية، ما دام وصية. عليكم السلام. أين كنتم؟ في حديث يعني جانبي شيء. كيف؟ يجعل لأبناء الإبن وبنات الإبن وإن نزلوا، ولأبناء البنت وبنات البنت وصية واجبة بشرط أن يكونوا محجوبين أو يأخذون الباقي عصبة، أو أن يأخذ الباقي عصبة، أو أن لا يرثون. قدمت امتحان؟ ارفع على الكتب يا شيخ، ارفع على الكتب من البيت. كيف؟ إذا كانوا يأخذون الباقي عصبة ولم يبق لهم شيء يستحق الوصية واجب، إذا بقي لهم شيء لا يستحقون، لا يستحقون الوصية الواجبة إلا إذا لم يأخذوا شيء، كأن يكونوا محجوبين أو يأخذون الباقي ولم يبق لهم شيء، أو يكونوا لا يرثون كابن البنت وبنت البنت، فيستحقون وصية واجبة بمثل نصيب أصلهم بحيث لا يزيد عن ماذا؟ عن ثلث التركة، لأنهم هم أسموه ماذا؟ وصية واجبة. أنت امتحان؟ ما شاء الله. طيب إيش نسونا؟ طبعا هذا الكلام لم يكن موضع اتفاق بين المعاصرين، منهم من أيد الوصية الواجبة ومنهم من عارض الوصية الواجبة. انقسم العلماء إلى فريقين، فريق أيد الوصية الواجبة وقال الوصية الواجبة تتماشى وروح الشريعة الإسلامية ونصوص الشريعة الإسلامية لا تمنع الوصية الواجبة، واستدلوا ببعض النصوص التي ورد فيها ذكر الوصية بشكل عام، من بعد وصية يوصى بها أو ذكر. نعم، فيوصيكم الله في أولادكم للذكر، وقال هذا من الأولاد كيف نمنع. ثانيا إنه يكفي أن تنزل به مصيبة واحدة اليتم، أن يكون يتيما بلاش نجمع عليه مصيبة. ثالثا فيها تحقيق للعدالة، فيها تحقيق للعداوة ورفع للجور عن هؤلاء، وبدأوا يحسدون أدلة لمحاولة يعني تشريع هذه الوصية. من العلماء من عارض هذه الوصية وقال ما بجوز، لأن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لأحد أبدا، وزعت التركة ما بجوز أن نبتدع، خاصة في علم الميراث لأنه علم يقوم على النصوص، علم يقوم على ماذا؟ على النصوص. ما بجوز أن نبتدع هذه البدعة، لم مش معقول أنه ما فطن لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام ولا أصحاب المذاهب، وفي القرن الرابع عشر أنه يفطن لها العلماء، مش معقول هذا الكلام. ثم هذا تتعارض مع أصول الشريعة الإسلامية، أصول الشريعة الإسلامية أنه علم الميراث علم توقيفي، ما بلوز. نعم، وقد أحيانا نجد أنه الفرع البعيد يأخذ أكثر من الفرع القريب. عارضوها لكن لا أدلة، المؤيدين تقوم بما يقولون ولا أدلة المعارضين تشفي الغريب. لا هذه الأدلة قوية قاطعة ولا أدلة المعارضين قوية قاطعة، إلا أنه يعني محصلة الأمر أنه قالوا لولي الأمر أن يشرع من القوانين ما يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة. ما يجلب ماذا؟ المصلحة. وفي هذا تحقيق لمصلحة الأيتام ودرء المفسد عنهم، وهذا يعني فيه تحقيق للعدالة، نعم، ومصالح من المصالح المرسلة. ولذلك يعني رأي المؤيدين هو الراجح للوصية الواجبة، إلا أنه عند التطبيق اختلفوا. فمثلا القانون المصري جعلها لأبناء الإبن وبنات الإبن وإن نزلوا، ولأبناء البنت وبنات البنت فقط الطبقة الأولى. جاء القانون السوري جعلها لأبناء الإبن وبنات الإبن وإن نزلوا، ولم يجعل الوصية واجبة لابن البنت وبنت البنت نهائيا. ابن البنت وبنت البنت في القانون السوري لا يأخذ وصية واجبة. القانون الأردني أخذ بما أخذ به القانون السوري. عندنا هنا في الأردن الوصية الواجبة فقط لأبناء الإبن وبنات الإبن وإن نزلوا، أما ابن البنت وبنت البنت لا يستحقون وصية واجبة، قالوا هم من ذوي الأرحام. فرع غير واجب، لكن لو كانت أمهم موجودة يكفي أنهم أصبحوا أيتام، لكن لو كانت أمهم موجودة لورثت، وميراثها يذهب لمن؟ لفروعها. كيف؟ لا البنت كيف ترث؟ أبناء ما احنا ما دام قلنا أبناء بنت، إذا معنى ذلك البنت ماذا؟ قد ماتت البنت، قد ماتت، نعم. فاحنا نورث البنت، من ورث أبناء البنت؟ فأبناء البنت يأخذون نصيب من؟ نصيب الأم، نعم. القانون فقط القانون السوري والقانون الأردني، القانون السوري والقانون الأردني جعلها لأبناء الإبن وبنات الإبن نعم وإن نزلوا، ولم يجعلها لأبناء البنت وبنات البنت، يعني جعلها لأبناء الظهور ولم يجعلها لأبناء البطون. القانون الأردني يعني أنا كان لي مرة مقابلة في التلفزيون كانت عن الميراث في 96، كنت أتكلم عن الميراث، واتصل أكثر من قاضي واحتج على هذا القانون أنه لا ليس من العدل، إن كان القضية بحث عن العدالة تحقيق للعدالة فكما نجعلها لأبناء الإبن وبنات الإبن، لماذا لا نجعلها لأبناء البنت وبنات البنت؟ وكان اعتراض شديد. الآن في مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومن هذا المشروع الوصية الواجبة. قبل ثلاث أيام يعني رأيت قاضي القضاء وقلت له يعني ماذا تفعلون في هذا المشروع بالنسبة للوصية الواجبة؟ قال ستتغير ونجعلها لأبناء الإبن وبنات الإبن وإن نزلوا، ولأبناء البنت وبنات البنت، لأن القضية قضية عدالة، نعم. قال وكذلك بالنسبة للخلع يعني سيجي عليه بعض التغيير. طب دكتور فين المكان شو بطلع انه مثلا؟ ما وصلناش المثال، مستعجل للمثال، نعم. بدنا نقطع 50 مثال هذا المحاضرة والمحاضرة القادمة. ابن وابن ابن، يعني هذا باقي عصب وهذا الباقي عصب، بدنا نعطيه أصل أبوه لو أبوه موجود بده ياخذ معه. إن الله ما عصب، لا لا لا تلخبطش على الناس، خلي الأمور مرتبة، احنا مرتبينها واحدة واحدة، إن الله ما عصب، حتى أولا نفهم ما هي الوصية الواجب وبعدين بنطبق، نعم. نعم وإن نزل نفس القصة برضه ابن ابن هذا مات ابن ابن ابن بعد نصيب ابن ابن. طب برضه مش من باب العدالة يعني بنت بنت الابن برضه لو مش هتورث يعني هذه بنت الابن تأخذ نصيب ابن. لا قصدي ابن البنت يعني ما نسحب نهايه سلسله على الاولاد على اولاد اولاد الظهور نسحبها على اولاد البطون. لا لانه اولاد البطون الاصل انهم اصبحوا من ذوي الارحام فالطبقه الاولى معقوله لكن ابن بنت البنت بكون اصبح بعد من ذوي الارحام اصبح بعيدا في ذوي الارحام لكن بنت الابن تبقى صاحبه فرض بنت ابن الابن تبقى صاحبه فرض بنت ابن ابن الابن تبقى صاحبة فرض. نعم فجعلوا لهؤلاء نصيب من التركة هذا النصيب أسموه الوصية الواجبة هذا النصيب كل فرع يأخذ مثل نصيب أصله بحيث لا يزيد عن ماذا عن ثلث التركة فإن زاد عن ثلث التركة يراد أو يعاد إلى الثلث. طبعا يعتبر أن باخذ نصيب الأصل ما بيأثر على اعتبار انه نعتبره انه موجود كفرع وارث وكفرع هو الاصل احنا بنقول لا يستحق وصيه واجبه الا اذا كان ماذا محجوب لازم يكون محجوب او ياخذ الباقي ولم يبق له شيء او يكون لا يرث كابن البنت وبنت البنت. احنا لما نعطيه نصيب نصيب الاصل يعني الفرض تاعه يعني على اعتبار انه اصله موجود ايوه على أساس أنه أبوه موجود يعني ابن البنت نقيم نضع في الميراث بنت بنت البنت بنحط كأن البنت موجودة بنت ما بنكتبش بنت بنت يؤثر على فروض الآخرين. نعم كأنه موجودة حقيقة بحيث أنه هذه الوصية كما قلنا أن لا تزيد عن ثلث التركة لأن ما دام أسموها وصية فالوصية تكون في حدود ماذا في حدود الثلث. قال فإن طلعت في الحساب أكثر من الثلث لا يجوز نردها إلى الثلث نردها إلى إيش إلى الثلث. نعم يعني هناك بعض المعاصرين كتبوا أبحاث قالوا إلى موضوع الوصية الواجبة هو تحقيق للعدالة لماذا نقصرها على ابن البنت وبنت البنت وابن الابن وبنت الابن لماذا لا نجعلها لابن الاخ الشقيق وبنت الاخ الشقيق اذا كان الاخ الشقيق وارث ومات لماذا لا نجعل لابن الاخ الشقيق مثل نصيب الاخ الشقيق او بنت الاخ الشقيق نصيب اخ شقيق او العم كان وارثا فلماذا لا نجعل ابن العم بدل العم أو الأخت لأب كانت وارثة وماتت لماذا لا نجعل لابنها نصيب ابن الأخت لأب أو بنت الأخت لأب نسحب الموضوع على كل وارث كان وارث ومات وترك أولاد لا يرثون. وبعض المعاصرين كتب في هذا ومن بين الذين كتبوا الدكتور عبد الناصر أبو البصل يسمعون به اللي هو رئيس جامعة العلوم الإسلامية نعم كتب بحث في هذا الموضوع وقال إذا كنا نبحث عن تحقيق العدالة طبعاً دكتور قاعدين احنا بنفتح لحالنا أبواب يعني احنا بغينا عنها يعني احنا بنقول هذا الواقع هذا ما يتجدد هو اصلا واقع موجود من ايام الصحابه اي احنا المؤيد المعارض عارض هذا. فقال الدكتور عبد الناصر ابو البصل بقول اذا كان الموضوع البحث عن تحقيق العداله نعم انه يكفيه الجثم لماذا لا نسحب هذا على كل وارد كان وارد ثم مات وترك ابناء وبنات غير وارثين الاخت لاب ان كانت وارثه وماتت وتركت ابن أو بنت الأصل لهم وصية واجبة مثل نصيب أصلهم نصيب أصلهم ماذا يكون أخت لأب ابن أخت لأب نجعله ماذا أخت لأب بنت أخت لأب نجعلها أخت لأب الأخت الشقيقة إذا كانت وارثة وماتت قبل القسمة ماتت وتركت بنت، بنت أخت شقيقة. لماذا لا نجعل لها ميراث أخت شقيقة؟ يعني هذا الكلام له وجاهة، له ماذا؟ وجاهة. إلا أنه يعني الآن القوانين الدول العربية جعلت الوصية الواجبة فقط لمن؟ لابن الابن وبنت الابن، وإن نزلوا ولبنات البنت وأبناء البنت الطبقة الأولى فقط. القانون السوري شد، والقانون الأردني لكن سيعدل القانون الأردني أظن في التعديل الجديد. بقي أنه يعني المغرب أخذت بالقانون المصري، تونس أخذت بالقانون المصري، الكويت 1984 أخذت بالقانون المصري، جعلت الوصية الواجبة لأبناء الإبن وبنات الإبن وإن نزل ولأبناء البنت وبنات البنت الطبقة الأولى فقط. آخر دولة أقرت الوصية الواجبة هي الإمارات العربية، 2005 يعني وضعوا قانون الوصية الواجبة 2005، نعم، وجعلوا الوصية الواجبة لأبناء الإبن وبنات الإبن وإن نزلوا ولأبناء البنت وبنات البنت. الدولة الوحيدة التي لم تأخذ بقانون الوصية الواجبة هي السعودية، لأن السعودية إلى الآن تقضي بما عليه مذهب الحنابلة، والمذاهب الأربعة لم يقولوا بالوصية الواجبة. إلا أنني سمعت أن السعودية الآن تحاول أن تضع قانون للأحوال الشخصية، لأنه في تباين في القضاء بين قاضي وقاضي في نفس المسألة، هذا يقضي بالشيء وهذا يرجح قول آخر، فهم يريدوا ضبط الأحوال الشخصية. فالآن هناك مشروع يكتب في السعودية، وسمعت أنه في هذا المشروع سيقرون الوصية الواجبة. الذي يؤيد الوصية الواجبة الآن صوته مرتفع، لأنه مؤيد بقوة القانون، ولذلك الآن الوصية الواجبة تؤخذ من التركة جبرا عن الورثة. قبل الورثة ولا لم يقبلوا، أوصى الميت أو لم يوصي، ما دام في ابن ابن مباشرة بروح. وقديما كان يعني حسب القوانين العربية لا بد من المطالبة فيها، أنه لا بد يعني لا يستحق ابن الابن إلا ماذا؟ إلا إذا طلب، أو بنت الابن إلا إذا طلبت. لكن عدلوا القوانين العربية برضو الآن ولا تحتاج إلى مطالبة، ويقضى بها كما يقضى في الميراث، أصبحت من النظام العام أبدا. القاضي إذا استبان أن هناك ابن ابن أو بنت ابن أو ابن بنت أو بنت بنت فإنه يعطيهم وصية واجبة بمثل نصيب أصلهم إن كانوا محجوبين، بحيث لا يزيد هذا النصيب عن ماذا؟ عن ثلث التركة، نعم. وإذا كان مثلا ترك الابن الذي مات له ابن ابن وبنت ابن، الاثنين لهم وصية واجبة بمثل نصيب أصلهم، ويقسم عليهم للدخر مثل حظ الأنثيين قسمة الميراث. وأصبح هذا القانون قانون نافذ مطبق في الدول العربية، نعم. يعني المعارضون، هناك الدكتور محمد الأشقر عليه رحمة الله كتب يعني بحث نشر في جامعة أو في مجلة الشريعة في جامعة الكويت يعارض الوصية الواجبة، وكتب يعني معارضة شديدة للوصية الواجبة. الشيخ محمد أبو زهرة كان رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة القاهرة، ومن مشاهير علماء مصر، وله كتب كثيرة محمد أبو زهرة، كما قلنا كتاب في الأصول، كتاب في التركات، كتاب في الأحوال الشخصية، كتاب في تاريخ المذاهب الإسلامية، كتب عن العلماء، كتاب عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، نعم، كتب مستقل يعني، كان كتاب عن الملكية، الملكية في الشريعة الإسلامية، نعم، له عدة كتب. قالوا إنه دعا لمؤتمر دولي في مصر على اعتبار في جامعة القاهرة دعا لمؤتمر دولي، إلا أن الموت كان المؤتمر عن الوصية الواجبة، يعني بين المؤيد والمعارض يدرسون هذه القضية، إلا أن الموت قد عاجله 73 أظن توفي ولم ينعقد المؤتمر، كانت وجهة نظر معارضة الوصية الواجبة لأن فيها يعني عيوب كثيرة، وله كتاب التركات والوصايا والتركات يعني يستعرض يعني عيوب الوصية الواجبة، ومن عيوبها القاتلة أنه أحيانا ابن البنت يأخذ أكثر من بنت الابن. مين اللي أقرب، ابن البنت ولا بنت الابن؟ بنت الابن صاحبة فرض، ابن البنت من ذوي الأرحام. وأحيانا في الوصية عندما إن شاء الله نحل المسائل نجد أنه في بعض المسائل ابن البنت يأخذ أكثر من بنت الابن، أحيانا بنت الابن تأخذ أكثر من البنت. بنت الابن ولا البنت، من أقرب للميت؟ البنت. ومع هذا بنت الابن في الوصية الواجبة تأخذ أكثر من البنت، هذه من عيوب الوصية الواجبة، لكن هذه العيوب تغتفر. نعم يعني تغتفر، نعم يغتفر فيها لأنها يعني تحقق مصلحة عامة، تدفع الضرر عن كثير من الأيتام يعني. نعم، ولذلك العلماء يعني يقولوا أنه يعني يسكت على هذه يعني الخلاف أو المخالفات الصغيرة، إلا أن ما تحقق أو ما يحقق قانون الوصية الواجبة أعظم بكثير من هذه المخالفات أو يعني الأخطاء الصغيرة التي تقع في الوصية الواجبة. وطبقت الوصية الواجبة وأصبحت الآن قانون يعمل به، فالوصية الواجبة عندما نقول الوصية الواجبة هو نصيب يقدر للفرع الوارث الذي حجب أو كان وارثا فحجب، أو أخذ الباقي ولم يبق له شيء، أو أصبح من ذوي الأرحام فإنه يعطى نصيب من التركة، هذا النصيب يأخذ بمثل نصيب أصله بحيث أن لا يزيد عن ماذا؟ عن ثلث التركة، أن لا يزيد على ثلث التركة. هناك تطبيقات لو أردنا أن نطبق هذا على مسائل، نبدأ بمسائل صغيرة. فمثلا لو توفي عن ابن وابن ابن، توفي عن ابن وابن ابن، الأصل أنه ابن الابن محجوب، فنقول ما دام محجوب فإنه ينزل منزلة أصله، وكأن الورثة أصله ماذا؟ ابن وابن، ابنان ابنان. الابنان لو قلنا التركة 1000 دينار تقسم التركة على ماذا؟ 500 500. الآن ننظر هذا الذي أخذه ابن الابن أكثر من ثلث التركة، ثلث التركة كم؟ 333 و13 ثلاثة في الألف ثلاثات مكررة ثلاثة دولة. نعم، عندما أخرجنا الوصية وجدنا أنه ابن الابن يستحق كم؟ 500. احنا اشترطنا أن تكون الوصية الواجبة بمثل نصيب أصله بحيث لا تزيد عن ثلث التركة. هنا ثلث التركة كم؟ 333، بينما هو أخذ كم؟ منقول الوصية الواجبة لابن الابن 500 دينار، وهي أكثر من ثلث التركة، فتكون غير مقبولة. تكون ماذا؟ فتكون غير مقبولة وترد إلى الثلث وتصبح 333 دينار، والباقي يكون للابن. فالابن يستحق 666 وابن الابن يستحق ماذا؟ 300. الأصل أنه يأخذ مثل نصيب أصله، نصيب أصله 500. لكن احنا سمينا هذا القانون قانون الوصية، والوصية الأصل أن تكون في حدود الثلث. نعم دكتور، أنا مش بالوصية بالأساس، لا تكون في حدود الثلث، بس إذا زادت ممكن يجيزوها الورثة. الوصية ماشي هذه. نعم احنا بن دعيك من الإجازة، دعيك من التراضي. احنا الآن كل واحد بده طالب بحقه. الابن بقول أنا بدي حقي، والابن الابن قال أنا بدي الوصية الواجبة. القاضي قال له الوصية الواجبة بطلع على 500 مثل نصيب أصله، مش هيك؟ مثل نصيب. لكن هذا ما بصح، لأنه يخالف القانون. القانون بقول بحيث لا تزيد عن ثلث التركة، فالقاضي برجح بقول له 500 طلع لك لكن ما بزجوز، فبدنا نرجعك إلى 333 دينار، فبعطيه 333 والابن يأخذ الباقي اللي هو 666. توفي عن بنتين وبنت ابن. الأصل إنه هنا بنقول بنت الابن محجوبة، فما دام محجوبة بنقول ننزلها منزلة أصل الأصل. بنتين وابن، لا بنت ابن، بنت أبوها إيه؟ آه. بنتين وابن، بنتين وابن. لو قلنا التركة 1000 دينار، 1000 دينار الابن كم يأخذ؟ يأخذ 500 لأنه بده يأخذ نصيب البنتين. بنقول الآن بنت الابن تستحق وصية واجبة 500 دينار. تستحق وصية واجبة ماذا؟ 500. إلا أن لا 500 ما هي يأخذ مثل البنتين. إلا أن هذه الوصية الواجبة، إلا أن هذه الوصية الواجبة أكثر من ثلث التركة، فترد إلى الثلث. كم ثلث التركة؟ 333. والبنتين بيستحق ماذا؟ 666 يقسم على تنتين. لا ما هو ما باخذش الباقي عصبة، لأنه البنتين والابن للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذون ماذا؟ الباقي مشتركين جميعا. توفي عن ابن وبنت ابن، نعم، والتركة مثلا 1000 دينار أو شوف لا قولوا توفي عن 3 أبناء، اكتبوا توفي عن 3 أبناء وبنت ابن وترك 1000 دينار. 3 أبناء وبنت ابن. بنت الابن هنا ماذا؟ محجوبة. إذا تنزل منزلة ماذا؟ الأصل. فيصبح الورثة 4 أبناء. 4 أبناء. الابن الواحد كم يستحق؟ 250. بنقول بنت الابن تستحق وصية واجبة 250. وهذا المبلغ أقل من ثلث التركة، فتكون مقبولة. ممكن يغيروا هذا القانون يعني مثلا يشدد يكون الحد الاعلى اللي هو ما دام سموها الوصيه ما دام اطلقوا عليها الوصيه نعم يجب ان تكون في حدود الثلث لان الوصيه دائما اوصي بمالي قال كله قال لا قال فبنصه قال لا قال فبثلثه قال ثلث والثلث كثير يعني قد يتغير لكن يعني انا يعني لا يقيدوها بالثلث لان ان ما قيدوها بالثلث بتكون مصائب بصير الفرع البعيد قد ياخذ اكثر بكثير في كثير من المسائل لكن هذا القيد بيجعل الفرع البعيد ياخذ دائما اقل من او في اغلب الاحيان اقل من الفرع القريب نعم إذا كان هناك وصية مطلقة ووصية واجبة فالوصية الواجبة مقدمة على الوصية المطلقة لأن الوصية المطلقة اختيارية بينما الوصية الواجبة إجبارية فنقدم أولا يعني هو لو أوصى ب10,000 دينار وفي ماله وصية واجبة بنقدم أولا الوصية الواجبة ونقضيها ونشوف إذا بقي من كل شيء نتمم ماذا الوصية الاختيارية الوصية الاختيار فالوصية يعني الوصية الاختيارية تؤخر عن الوصية الواجبة أولا نبدأ بالوصية الواجبة إن بقي شيء من المال نشوف إنه في الوصية الاختيارية بحيث إنه مجموع الوصيتين ومجموع الوصية الواجبة والوصية الاختيارية لا يخرج عن ثلث التركة مجموع الوصيتين لكن من حيث القوة الوصية الواجبة مقدمة على ماذا لكن في المحصلة النهائية أن الوصية الواجبة والوصية الاختيارية مجتمعات لا يجوز أن تتجاوز ثلث التركة توفي عن بنتين وابن بنت بنتين وابن بنت بنقول ابن البنت في هذا المثال يستحق وصية واجبة اكتبوا هكذا ابن البنت في هذا المثال يستحق وصية واجبة بمثل نصيب أصله بمثل نصيب أصله فيكون يستحق وصية واجبة بمثل نصيب ماذا بنت فيكون مثلا 3 بنات يشترك في التركة لو قلنا التركة 1,000 دينار التركة 1,000 دينار الدينار تقسم على كم رأس على 3 كل بنت 333 منقول ابن البنت ابن البنت يستحق وصية واجبة 333 دينار وهو في حدود الثلث فيكون ماذا مقبول وكل بنت تأخذ ماذا 333 الآن ابن البنت ولا البنت مين أقرب بنت وجدنا ابن البنت أخذ مثل ماذا مثل البنت ابن البنت الأصل أنه من ذوي الأرحام كيف ابن البنت يأخذ مثل البنت الذين يعترضون بقولوا كيف إنه ابن البنت اللي من ذوي الأرحام يأخذ مثل البنت الملاصقة للميت المؤيدون للوصية الواجبة ماذا يقولون يقولون هذا ليس نصيب ابن بنت وإنما نصيب بنت والبنت الأصل تأخذ مثل أخواتها نعم لا يرد إلى الثلث الاثنين لو كانوا 10 يستحقون وصية واجبة يرد إلى الثلث ونستخرج الثلث ثم يقسم على رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين فبالتالي نقسم الثلث على مقدار نصيب كل واحد صحيح؟ أيوة نقسم في الثلث نفسه الثلث نقسم على الأبناء قد يموت عن 3 أبناء ابن و4 بنات ابن يستحقون كلهم ماذا يستحقون وصية واجبة الوصية الواجبة تكون في حدود الثلث بعد ما نستخرجها نقسمها على عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. لأنه قد يكون أقل من الثلث، قد يكون نصيبه أقل بكثير من الثلث. نعم. الآن كيف إيش الزوج ودخل في الزوج؟ يكون يعني يكون معاه الزوج والزوج. الآن بدنا نحل مسألة مطولة، مسألة مطولة. إحنا الآن يعني ذكرنا أمثلة قصيرة حتى تكون ماذا واضحة، لكن لو ذكرنا مسألة مطولة كمن توفي عن أب، توفي عن أب زوجة ابن بنت، بنت ابن بنت أم، أم أب، والتركة التركة خلوها 600، احنا بنعدلها بعدين 600 دينار. كيف؟ ايوه بدنا نعطيه حقه، لو يعني في القليل والكثير 600 ألف، خليها بدل 600 ألف 600 دنم. نعم. لا قبل لا تحليها ابتداء، بنقول الذي في ابن بنت وفي بنت ابن، مين اللي يستحق منهم الوصيه الواجبه؟ لماذا؟ لا بنت الابن هنا وارثة. احنا قلنا لا يستحقون وصية واجبة الا اذا كانوا محجوبين او يأخذون الباقي ولم يبق لهم شيء، لكن اذا كان وارثا لا يستحق وصية واجبة. هذا بنت الابن يعني وارثة، لكن ابن البنت مش وارث، ولذلك هذا ابن البنت الذي يستحق الوصية الواجبة. نقول في هذا المثال، اكتبوا في هذا المثال الذي يستحق الوصية الواجبة ابن البنت، فينزل منزلة أصله ويكون الورثة أب زوجة بنت. عرفنا هذا البنت من أين جاءت؟ بنت ابن بنت أم، أم أب. الآن في هذا المثال رايح تحجب، لكن بعد ذلك سترد. أي لا، الآن نحلها على اعتبار أنها محجوبة، لكن في الحل الثاني سترد. فالأب يأخذ السدس الضابعين، الزوجة ثمن، البنت والبنت ثلثين، بنت ابن محجوبة، أم سدس، أم الأب محجوبة بالأب والأم سدس زائد ثمن زائد ثلثين زائد سدس أصل المسألة 24، 4 زائد 3 24 على 3 8 ب 2 16 زائد 4 ويساوي 27 على 24. هنا أخليها بدل 2700 مقدار السهم الواحد 2700 تقسيم 27 وساوي 100. اللي بيهمنا نحن في الحل الأول فقط من له وصية واجبة، نستخرج من له وصية واجبة. هنا نصيب مين نقول الوصية الواجبة. ابن البنت يساوي البنت نزل منزلة البنت. البنت كم؟ ثلثين. الآن 100 ضرب 16 تقسيم 2 ويساوي 800 دينار. وهي مية ضرب 16 1600 تقسيم 2 800. بنقول إذا الوصية الواجبة الآن طلعت كم؟ 800. ما أنه ما أخذ الثلثين. إحنا الآن في ابن البنت. في من؟ في ابن البنت. بنقول هذه 800 2700 أقل من الثلث ولا أكثر؟ كم؟ 2700 على 3900 بينما هي طلعت كم؟ 800. بنقول وهي في حدود الثلث. فتكون مقبولة. انتهينا الآن أخرجنا الوصية الواجبة. ومن له وصية واجبة أخذها وخرج. أخذ الوصية الواجبة وخرج. باقي التركة الآن كم تساوي؟ 1900. شيك؟ 2700 ناقص 800 1900. الآن نعود إلى المسألة وننسى هذه المسألة الثانية. خلاص انتهت. نقول ابن البنت له وصية واجبة 800 فرج وانتهت. والآن التركة كم؟ 1900. كيف؟ كيف؟ رجعنا للأولى لكن التركة أصبحت ماذا؟ ألف. بعد خروج الوصية الواجبة بقيت التركة 1900. الآن الأب يأخذ ثلث زائد ضعفين الزوجة ثمن. البنت تأخذ النصف. بنت الابن سدس. الأم سدس. أم الأب محلوبة. سدس زائد ثمن زائد سدس زائد نصف زائد سدس 24. 4 زائد 3 زائد 4 زائد 12 زائد 4 ويساوي 27 على 24. 27 على 24 مقدار السهم الواحد 1900 تقسيم 27. شوفوا لنا إياها كم بطلع 70.37. كل واحد اثنين كم؟ 70.37 تقريبا. بقول 70 تقريبا. 70 تقريبا كذا؟ صحيح. 70. الآن نصيب. طبعا مسائل هذه آلة حاسب. طبعا اللي يوم الامتحان كل واحد يجيب مع آلة حاسب. وصية الواجب العودة الرد كل المسائل بدها حساب. نصيب الأب. الأب 70 في كم؟ 70 140 280. نصيب الزوجة بنت الزوجة 210 نصيب بنت الابن 280 نصيب السلام عليكم. الله يحييك. أنا في المحاضرة 10 دقائق بخرج إن شاء الله أتصل بك. الله يجزيك خير. نصيب بنت الابن 280 نصيب البنت 840 نصيب الأم 280 الآن بنت الابن كم أخذت؟ 800 بنت الابن 800 نعم لا خصوصي لا بنت الابن في الحساب كم طلعت؟ الآن ابن البنت كم أخذ؟ 800 مين اللي أقرب للميت؟ بنت الابن ولا ابن البنت؟ بنت الابن بنت الابن شوف بنت الابن كم أخذت؟ 800 وابن البنت؟ 800 يعني ابن البنت أخذ قد بنت الابن؟ 3 مرات نعم 3 مرات هذا موضع الاحتجاج عند الذين يعارضون الوصية بيقولوا فهمونا كيف إنه ابن البنت يأخذ 3 أضعاف بنت الابن بينما ابن البنت من دولة أرحام وبنت الابن صاحبة فرض وهذا بعيد عن المي درجة وهذا درجة هذا درجته أقوى بنت الابن أقوى من ابن البنت لكن المؤيد للوصية الواجبة وكل هذا ليس نصيب ابن بنت هذا نصيب البنت والبنت تأخذ أكثر من بنت الابن احنا قلنا من شروط لما يكون الوالد يعني في حال الحياة في حال موت المورث طب هذا وين البنت الآن لو نقول هذا نصيب البنت البنت وين هي ماتت الله يرحمها ما هو يعطى فرحة نصيبها لأنها لو كانت موجودة طبعا احنا خلينا بالشرط هكذا دكتور هكذا الوصية الواجبة هذا قانون هذا ما يعرف بقانون الوصية الواجبة إن شاء الله في المحاضرة القادمة أيوة احنا بنقول الأردن فيها قانون الوصية لكن الوصية الواجبة في الأردن الآن حسب القانون خليكم مع انتم بتتابعوا لبعض ولا بتقارنوا اوراقكم في بعض شوي في بعض لا يعني قارنوا اوراقكم يعني كل واحد يسلمنا ورقة الله يجزيكم خير اي لكن له قولين لكنه في الاخير كان معارض للوصية القول الاخير ممكن بس ممكن ابننا باخذ تركي اخر شيء بنت الابن ليش تاخذ بنت الابن لانه تاخذ 4 أسهم السهم كم 70 70 في 4 280 اي طيب ابن البنت اخذ اكثر منها ابن البنت اخذ اكثر منها فهذا موضع الاعتراض طيب. لمن يعترض على الوصية الواجبة ويقول كيف ابن البنت ياخذ اكثر من بنت الابن هذا بعيد يعني دور الوصية هي مش مكتوبه صح؟ أيوة. الوصية واجب لماذا حجبت؟ أي نعم. لماذا الوصية حجبت؟ أنا حجبت لكن في الحل الثاني ماذا؟ ورثت. ورثت حتى ولو ورثت نعم. هذا ما يعرف بقانون الوصية الواجبة. في المحاضرة القادمة إن شاء الله نكمل ونحل مسائل مطولة مثل هذه المسألة. إحنا حلينا مسائل صغيرة في البداية حتى نوضح الصورة. الآن حلينا مسائل أطول. في المحاضرة القادمة نكمل حل مسائل الوصية الواجبة. صلحت الورق. إذا تجلسوا يعني هادئين طبعا مسؤولين أوراق إذا تحملوا فوضى